انظروا الى التمهيد، يعني ذكر اشياء خفيه جدا. اولا سواد النمل، النمل اسود. ثانيا الصفاء سوداء. ثالثا الليل اسود. من يبصر هذه النمله؟ نمله سوداء تمشي على حجر اسود في الليل، من يبصر هذا؟ الشرك اخفى من هذه الصوره، خفي. هذا فيه تحذير من الشرك، انه يحتاج الى عنايه والى درايه والى دراسه، لان بعض او كثير من الناس يتهاونون بامر الشرك ويقولون احنا مسلمين، احنا نعرف الشرك. طيب تعرف تفاصيل الشرك؟ تعرف انواع الشرك؟ تعرف شيء وتنكر او تجهل اشياء؟ فلا بد من الشرك، لا بد من دراسته والعنايه بمعرفته من اجل ان يحذر منه الانسان، كما انه يجب عليه ان يعرف التوحيد وانواع التوحيد، كذلك يجب عليه ان يعرف الشرك وانواع الشرك ظاهره وخفيه، لان الشرك ينقسم الى قسمين. الشرك اولا يكون بالافعال ويكون بالعقائد والنيات والمقاصد ويكون بالالفاظ. الشرك ياتي على هذه الاقسام: شرك بالافعال والجوارح كالسجود لغير الله والذبح لغير الله والركوع والخضوع لغير الله، هذا شرك ظاهر يراه الناس. النوع الثاني شرك في النيات والمقاصد، وهذا سبق لنا، باب الرياء وباب من اراد بعمله الدنيا، هذا في المقاصد. والثالث شرك في الالفاظ، على اللسان يظهر كدعاء غير الله، كدعاء غير الله وكالالفاظ التي في هذا الباب تجري على الالسنه من غير قصد. شرك في الالفاظ ولو لم ينوي بقلبه معناها. هذان النوعان الشرك في المقاصد والنيات والشرك في الالفاظ، هذا ما يسمى بالشرك الخفي، بالشرك الخفي. اما الذي في القلوب فهو خفي، انه لا يعلم ما في القلوب الا الله. واما الشرك في الالفاظ فلأن كثيرا من الناس يتلفظون بهذه الألفاظ ويتساهلون في شأنها ويقولون نحن ما نقصد، ما قصدنا الشرك. ولو ما قصدتم، لو قصدتم انتهى الأمر، لكن ولو ما قصدتم هذا شرك في الألفاظ ولو لم يكن شرك في النيات. ولهذا يقول العلامة ابن القيم في النونية: والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن ايا كان من شجر ومن انسان، من حجر ومن انسان، يدعوه ايرجوه ثم يخافه كخوف الواحد الديان. هذا الشرك الظاهر، هذا الشرك الظاهر سمي ظاهرا لان الناس يرونه ويبصرونه. اما الشرك الخفي فهو الشرك في النيات والمقاصد والشرك في الألفاظ التي تجري على الألسنة من غير قصد لمعناها: لولا الله فلان، ما شاء الله وفلان، ما أشبه ذلك. هذا شرك خفي. يمكن تسأل تقول لا يكون خفي وهو يسمع، يسمعونه الناس، يقول خفي لأنه قل من يتنبه له ويتجنبه، بل يتساهلون فيه ويظنون انه ما شرك مع انه شرك. فهو خفي من ناحيه التساهل فيه عند كثير من الناس، وخفي ايضا